في القيام أو قاعدة. نعم. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حسن سمير من لبنان، يسأل في هذه الحلقة ويقول: تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مدافن على شكل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟ أما بناء القبور فقد بنايات عليها تجسيس هذا منكر، لا يجوز. وصلناها أن يبنى القبر ويجصص ويقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما جعل حفرة في الأرض تجعل فيها أموات هذا خلاف السنة. السنة يكون كل قبر، كل قبر رحمة، كل ميت وحدة في قبر الحال يلحد له ويضع قبره في قبر أهله، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمين. كل واحد حرة، حرة واحدة، ويلحد له في قبله القبر يجعل في اللحد، هذا هو المشروع. لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموات وشقة الدم لكل واحد وحده لا مانع من بعد الاثنان والثلاثة في قبر واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثر الأموات. فالحاصل أن السنة أن كل واحد يدفن وحده إذا تيسر في الأرض واستطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثة جميعا ولا أكثر. لكن إذا كان عند الضيق والمشقة فإنه لا مانع أن يدفن اثنان والثلاثة جميعا في قبر واحد، ويقدم أفضلهم إلى قرأه القرآن إلى قبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.